أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. اللهم اجعلنا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بين يدي شرح هذه الآيات العشر أذكر لكم أن أحمد والترمذي والنسائي رووا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا روى عنه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي جبريل ينزل به عليه، يسمع عنده رجع كدوي النحل. قال: فلبثنا ساعة بعد ما شاهدنا ذلك، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطينا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تثر علينا، اللهم ارض عنا وأرضنا. ثم قال بعد هذا الدعاء، قال: لقد أنزل علي في هذه الساعة عشر آيات، من أقامهن دخل الجنة. أقام الآية عشر أي فعل عمل بمقتضاها بدون زيادة ولا نقصان، أقام على الوجه المطلوب دخل الجنة. قد أفلح المؤمنون إلى قوله خالدون، ذي مقدمة لصورة المؤمنون من أبدع الصور. هيا بنا مع الدرس. أولا، من المخبر بهذا الخبر؟ قد أفلح المؤمنون، أليس الله؟ فهل هناك أصدق من الله؟ هل يشك ذو عقل في صحة هذا الخبر؟ لا والله أبدا. قد أفلح المؤمنون، وقد علمنا الفلاح وأنه هو الفوز، وعلمنا أن الفوز معناه البعد عن النار ودخول الجنة دار الأبرار. قد أفلح من زكاها، أفلح فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة. قد أفلح من هم المؤمنون. وقد تكرر عندنا بيان الإيمان والمؤمنين، كلمة المؤمنون دالة على العراقة في الوصف والمتانة فيه، ما هو مجرد مؤمن، ما قال قد أفلح مؤمنون أو قد يفلح مؤمنون، قد أفلح مؤمنون بحق وصدق. وإن شئتم حلفت لكم بالله. يدل هذا على عراقة الوصف ومتانته وجدارته. المؤمنون بحق وصدق لا بالادعاء والنطق كما يؤمن المنافقون والكافرون. ثم ذكرنا غير ما مر أن من صفات المؤمنين قول ربنا من سورة الأنفال: إنما المؤمنون، وهذه صيغة حصر، إنما المؤمنون بحق وصدق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته قرأت عليهم زادتهم إيمانا. منسوب الإيمان يرتفع بعدما كان في مستوى خاص يرتفع. وقد يشهد لذلك أن يقوم قائم بيننا ويتلو آيات يعظنا بها أو يذكرنا فتتجلى حقيقة زيادة الإيمان بالاستجابة له. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم لا على غيره يعتمدون ويفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه ويتوكلون عليه، ليس إلا الله. ومن عظات والعبار التي تتكرر في هذا المقام: قلنا صاحب دكان في المدينة النبوية أو في مكة المكرمة يبيع الدخان ويبيع المجلات التي تحمل صور الدعارة والخلاعة، فيأتيه واعظ يقول: أي عبد الله، يا بني، يا أخي، لا ينبغي أن تبيع هذا المحرم في دكانك. فيعتذر ويقول: الزبناء إذا لم يجدوا الدخان ما يشترون منا. فعلى أي شيء توكل هذا؟ على بيع الدخان وعلى الله؟ على بيع الدخان. هذه المجلات فيها الخلاع والدعاء والصور الباطلة لا ينبغي أن توجد في بيت مسلم ولا تحل أبدا، فكيف تعرضها أنت في الدكان؟ يقول: الزبناء يريدون ذلك. هذه صورة للتوكل، عرفتم، على غير الله، ولها صور كثيرة. فلان أراد أن يستورد بضاعة محرمة كهذه البرانيط التي لبستموها أبناءكم وأصبحوا كأبناء اليهود والنصارى. هذه البرانيط من أجاز لبسها؟ من أباحه؟ من أذن فيه؟ الله أم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا الله ولا الرسول، فقط مكر اليهود والعياذ بالله. فالآن المستوردون لا يعتذرون، فيها رغبة والناس مقبلون عليها فيبيعونها فيدخلون جهنم. أهل توكلوا على الله؟ صاحب بنك ربوي، حول بنك إلى مصرف إسلامي واتق الله. يقول: ما نستطيع، هكذا الدنيا، لا بد من هذا. هذا توكل على من؟ على الربا وعلى الله. ما زلت أقول حتى أموت أن هذه البرانيط التي على رؤوس أطفالكم لا تحل، وإن أفتى من أفتى، إني والله لا على علم وبصيرة. وقد بينت لهم أمثلة. استعمرتنا فرنسا، نحن أهل المغرب العربي، موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، أربع بلاد. ما كان يعقل أن مسلما وإن كان تاركا للصلاة لاعب للباطل لا يمكن أن يضع على رأسه برنيطة كافر. وعرفت فرنسا هذا وأنه من ديننا، فالجندي لا تلبسه برنيطة كالجندي الكافر الفرنسي، والبوليس الشرطي والله على رأسه قبعة حمراء وليس على رأس برنيطة لأن هذا مسلم. فهمتم هذه ولا لا؟ فكيف إذن لو كان يجوز لبس البرانيط في تلك الفترة ولبس الناس لارتد الآلاف وعشرات الآلاف. والآن ما زلنا نصرخ ولا تحرك أحد، وخرج خارج المسجد داخل مسجد البرانيط على رؤوسه يقولون الشمس. قلنا من رسول الله إلى أبيك أنت عاشت هذه الأجيال كلها في الشمس، ما ضرت الشمس ولا ماتت إلا الآن فقط أنت تقي الشمس. عيب هذه الكلمة، كلمة شمس، ضع على رأسك ما يقيك الشمس، وهي مكرة يهودية. كيف نزعزع القلوب؟ كيف نجعل القلوب تحب الكفر وتميل إليه وتعشقه؟ نبدأ باللباس. والقاعدة التي وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والله لا تنخرم ولا يقطعها أحد: من تشبه بقوم فهو منهم. من يرد هذا؟ وقلت مئات المرات لو يجتمع علماء النفس، علماء الطبيعة، علماء كذا، على أن ينقضوا هذه الجملة التي وضع أصلا والله ما استطاعوا، وهي: كل من تشبه بعاهرة يصبح عاهرة. مرأة تشبهت بعاهرة في لباسها في مشيتها والله لا تصبحن عاهرة. شاب مسلم تشبه بكافر بمغني بمعاب عاهر والله لا يزال يفعل حتى يصبح مثله. وهكذا. والشاهد عندنا الجهل والبعد عن كتاب الله وهدي رسوله، ما عرفوا الله ولا الطريق إليه. قد أفلح المؤمنون بحق وصدق لا بالادعاء والنطق. ثم قال تعالى في بيان الصفات العشر: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ورد أن رجلا يعبث بلحيته وهو في الصلاة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعبث بلحيته، فقال: لو خشع قلب هذا لما عبث بلحيته، لو خشع قلب هذا لما عبث بلحيته. ومن هنا نعمل على أن لا نتحرك حركة تتنافى مع حركات الصلاة. تبهتم؟ لا نصلح المشلح ولا العمامة ولا كذا، ولا نشتغل بلباسنا، إذ الخشوع خضوع وذلة وصغار بين يدي الله. خشوع يسكن فيه الإنسان، لا تتحرك اليد ولا الرجل ولا يلتفت برأسه ولا بعينه أبدا. عيناه حيث يسجد وجسمه هادئ ساكن خاشع كأنه خائف ترتعد فرائصه، وإن ذرفت عيناه الدموع فتلك غاية الخشوع. هذه صفة هؤلاء الفائزين بالفردوس الأعلى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهنا يقول الفقهاء: ما حكم الخشوع في الصلاة؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه واجب فرض، فالذي لا يخشع في صلاته يلتفت ينظر بعينيه حرك يديه رجليه، ما خشع في صلاته ولا صح صلاته ولا تصح. الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاضعون ذليلون مستكنون ساكنون كلهم خشوع لأنهم بين يدي ربهم. وهذه الحقيقة لو كنا نستحضر عند قولنا الله أكبر أننا بين يدي الله والله عز وجل نصب وجهه إلينا وهو ينظر إلينا، من ثم والله نستحي من الله أن نلتفت بعيني ولا برأسي، نستحي من الله أنا بين يديه أناجيه ثم أذهب من بين يديه إلى البيت أو الدكان أو المزرعة للبيع أو الشراء أو للعطاء ونخرج عن دائرة الخشوع. لكن إذا لم يضبط المؤمن نفسه في حال قيامه بين يدي ربه ما يظفر بهذا الكمال ولا يفوز بالخشوع في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع كما علمتم فرض من فروض الصلاة، إن فقده المصلي بطل صلاته ما انتفع بها ولا تفيده. ثانيا والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو هذا الذي نعرض عنه نعطيه ظهري ولا نلتفت إليه؟ اللغو كل ما لم يأذن الله باعتقاده أو قوله أو فعله، كل ما لم يرضى الله به فهو لغو. فكل ما لم يرضى الله به فهو لغو، كل ما لم يأذن الله بقوله أو فعله أو اعتقاده لغو، والإعراض عنه تركه تركا كاملا بحيث لا تلتفت إليه تعطيه ظهرك عرضك. وقد قلت غير ما مر مما فتح الله به علينا كلمة موجزة تفكيرك، انظر إليه وفكر. أحيانا ساعة وأنا أفكر، عشر دقائق ساعة، هذا التفكير هذا إضاعة للوقت وإلا لا؟ خمس دقائق فقط وأنا أفكر كيف أفعل وكيف أفعل. التفكير، القول، العمل، كيفما كانت هيئة العمل، إذا لم يحقق لك ذلك درهما لمعاشك ولا حسنة لمعادك فهو والله لغو. والذين هم عن اللغو معرضون. ومن صفات الرحمن عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يلتفتون إليه ولا يعرجون عليه ولا يقفون معه. مرة ثانية، إذا كنت تفكر فيما ينفعك في دينك في دنياك فلا بأس، أما تفكر في لهو في باطل في عبث في محرمات في كذا والله ما صح هذا، واحذره. قولك كلماتك طول النهار تتكلمها إذا كانت مما يرضي الله ويريده الله فتكلم، وإذا كانت مما يغضب الله لا تتكلم. ذهابك مشيك إتيانك برجليك تمشي إلى ما تمشي في مرضات الله فيما يحقق لك حسنة لمعادك أو درهم لمعاشك امشي، ما يحقق لا حسنة ولا درهم له لغو باطل ولا يصح. وأظن السامعين فهموا هذا. فكر ماشي أنت إلى أين، مشيتك هذه لماذا؟ لا بد وأن تكون من أجل أن تحقق درهما لمعاشك أو حسنة لمعادك، فإن كانت لا تحقق درهما لمعاشك ولا حسن لمعادك، ما هي هذه المشيئة؟ باطلة باطلة باطلة، لغو. وهكذا أولياء الله المتقون هم الذين يعيشون على هذا المنهج الرباني، لأنهم درسوا كتاب الله وسمعوه، والمعرضون عن كلام الله وكتابه أنى لهم أن يعوا ويفهموا. والذين هم عن اللغو معرضون. تلاعب ابنك الصغير لينمو جسمه وليكمل عقله، هذه الملاعبة فيها رضا الله أو فيها سخط الله؟ فيها رضا الله، أنت تربي هذا الولد ليعبد الله ليكمل في عبادته، أنت في رضا الله. فإن أنت لاعبته وفي غير حاجة إلى اللعب فقط لمجرد الله، فأنت لاعبته لغير الله فهو إثم لك وعليك. والذين هم عن اللغو معرضون. والصفة الثالثة، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة قاعدة الإسلام الثالثة، لا إسلام لمن لم يخرج الزكاة، لا إسلام لمن منع الزكاة ويقاتل حتى يدفعها، كما قاتل أبو بكر الذين منعوا الزكاة تاركها عمدا كافر ما هو بمؤمن. هذه الزكاة في الأموال الصامتة كالذهب والفضة والدراهم والدنانير والحب والشاي والتمر وما إلى ذلك، وفي الأموال الناطقة وهي الإبل والبقر والغنم. الزكاة تكون في المال الناطق وإلا لا، وفي المال الصامت. هل الدينار ينطق؟ ما ينطق. هل صاع الشاي ينطق؟ ما ينطق. لكن البقرة تنطق، والبعير ينطق، والعنز والضان ينطق. هذه الزكاة علمتم حكم الله فيها ماذا تقولون؟ قاعدة الإسلام وإلا لا؟ تاركها يجبر عليها وإلا لا؟ وإلا يكفر ويقتل. ثم الزكاة، اقرأوا قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. ما هي أدوات التزكية؟ أدوات الخياطة معروفة، أدوات الطبخ معروفة، أدوات الصناعة، أدوات التزكية ما هي؟ كل قول أو عمل أو اعتقاد شرعه الله وانتدب إليه وواعد بالخير عليه، كل ذلك أداة تزكية، فاعله يزكي به نفسه. مرة ثانية، كل قول أو عمل أو اعتقاد أمر الله به، أذن فيه، استحبه، رغب فيه، فهو مما يزكي النفس البشرية، وبه نعمل على تزكية نفوسنا حتى إماطة الأذى عن طريق المؤمنين، تحمل القذى وتبعده. هذا العمل يزكي نفسك إذا أردت بهذا وجه الله عز وجل. تأكل، عندما تشعر في الأكل تنوي أنك تتقوى على عبادة الله عز وجل بهذا الأكل، يصبح ذلك مزكيا للنفس. تأكل وتشبع وتريد أن تزيد شهوة في الطعام، ذاك يضر بجسمك وبنفسك ويخبثها ولا يزكيها، لأن الرسول نهى عن الأكل بعد الشبع. والشاهد عندنا: والذين هم للزكاة فاعلون. لكل ما يزكي النفس ويطهرها ويطيبها لتصبح كأرواح الملائكة يرضى الله عنها وينزل بجواره، ذلكم هو المزكي للنفس. عرفتم أن الآية أعم من كلمة الزكاة وإلا لا؟ الزكاة قاعدة من قواعد الإسلام كالصلاة قاعدة من قواعد الإسلام، لكن الذين هم لما يزكي نفوسهم عاملون تزكية النفس بالصيام بالصدقات بالذكر بالدعاء بالمشي إلى بيوت الله بزيارة المؤمنين لدعوتهم، وهكذا ما أكثر مواطن التزكية للنفس وأدواتها، والذين هم للزكاة فاعلون. إن شاء الله نحن منهم وإلا لا؟ قولوا منهم. قال والصفة الرابعة والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون، الفروج جمع فرج، والفرج انفتاح يخرج منه البول للرجل أو المرأة، الانفراج الانفتاح ولا لا؟ فرج في السقف، فالفرج انفتاح في الجسم يخرج منه البول ويخرج منه المني مثلا. والذين هم لفروجهم، وهذا الوصف للفحول للرجال، وللمؤمنات نعم كذلك لفروجهن حافظات. والذين هم لفروجهم حافظون يحفظون فروجهم من أي شيء؟ أولا من كشفها وإظهارها للناس، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يكشف عن سوءته أمام الناس بالإجماع، كشفها محرم، يجب أن تحفظ وتستر وتغطى وتصان حتى لا ترى. ولا تعجبوا لما يبلغكم أن عائشة قالت ما رأيت من رسول الله ولا رأى مني، مع أن هذا جائز أن يرى الرجل فرج امرأته أو ترى هي فرج زوجها، ومع هذا الكمال والسمو والعلو حملهم على أن لا ينظروا إلى الفرج نظرة كاملة. والذين هم لفروجهم حافظون. فمن هنا أولا الزنا، الزاني كالزانية ما حفظ فرجهما، من زنى ما حفظ فرجه، من زنت ما حفظت فرجها. ثانيا والعياذ بالله تعالى، وما من حق أن نذكر هذا، اللواط، اللواط العجيب فيه أن إبليس عليه لعين الله هو الذي علمه بني آدم على عهد نبي الله لوط، يأتي في النادي نادي القوم ويحمل الرجل على أن يركب على ظهر الرجل وهم يشاهدون ويضحكون، مرنهم تمرينا على هذه الفاحشة وكره الإنس والجن، وانتهت بتدمير الله تلك المدن وإحالتها إلى بحيرة منتنة. ولكن الشيطان ما زال يحرش عليها ويغري بها، إلا أن الفضيلة التي فاز بها العرب في الجاهلية. ولهذا كثيرا ما أقول إن كفار العرب أشرف من كفار العجم، والله أشرف لكمالات منها الوفاء بالعهد، ما ينقضونه أبدا، منها ما سمعوا ولا عرفوا أبدا أن الذكر ينزو على الذكر، وهذه الرواية الصحيحة الثابتة لما حكم عمر رضي الله عنه ضبط اثنان في البحرين عجميين ينزو بعضهم على بعض فرفعت القضية إلى عمر فاستشار أصحاب رسول الله كيف نفعل بها كيف قال علي ترسلوهما من أعلى الجبل إلى الأرض وتدفنوهم بالحجارة كما فعل الله في قوم لوط. عبد الملك ابن مروان على منبر دمشق يخطب الناس خليفة المسلمين الأموي قال والله لولا أن الله عز وجل أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطب ببالنا أبدا أن الذكر ينزو على الذكر. والحمد لله ما زالت هذه والحمد لله وقل من يفعلها بين المسلمين. أما الكفار ناد اللواط في أوروبا نادي اللواط في أوروبا ادخل بنقودك وفلوسك علنا في لندن وفي باريس ومع هذا يجب أن نحفظ فروجنا منه كما حفظناها من الزنا نحفظها من اللواط. ثالثا ما يعرف بجلدة عميرة أو يعرف الآن بالعادة السرية العادة السرية هو أن يستمني الفحل بيده فيتلذذ ويفرز منيه فهذا أيضا مما يجب أن نحفظ فروجنا منه والذين هم لفروجهم حافظون يجب أن نحفظ فروجنا منه ولا نسمع قول من يقول سمح بذلك فلان أو أذن فيه فلان لا قيمة لهذا أبدا لأن ما عليه الجمهور من أمة الإسلام أنه داخل في عدم حفظ الفرج والذين هم لفروجهم حافظون. رابعا التمتع التمتع هو النكاح إلى أجل يريد أن يقضي الفحل شهوته في امرأة فيخطبها على أن يبقى معها أسبوعا أسبوعين شهر شهرين ويطلقها فهذا لا يحل أبدا. أولا هل المتمتع يرث مرأته ما يرثها هل هي ترثه ما ترثه فأين الزواج إذن؟ الزوجان يتوارثان وإلا لا للزوج النصف من زوجته وربع للزوج الثمن وربع وهل المتمتع يرث أو يورث؟ الجواب لا فهو نكاح باطل حرمه رسول صلى الله عليه وسلم وأعلن عن حرمته وأجمع عليه الأمة إلا ما كان من الشيعة والروافض وهو معقول. أنا عندي كلمة نقول بحسب نفوسنا أسألك بالله يا أبا روان لو يأتيك فحل ويخطب ابنتك ثبات على أن يتزوجها ثم تعلم أنه أراد أن يقيم معها شهر شهرين يفترض بكاراتها ويطلقها ويفعل ذلك أسألك بالله أترضى بهذا أتحبه أو تقوى أن تنظر إلى وجهه؟ أهل البصائر والله ما يقبلونه كيف يفترض بكارة ابنتي ويذهب بلذتها ثم يطلقها هذا أعدى أعدائي أنا. فلهذا التمتع حرام لا يحل كالزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. والذين يتمتعون ما حفظوا فروجهم كما أمر الله عز وجل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والعياذ بالله المعتدون الظالمون. والأزواج جمع زوجة. كم زوجة تحل لك يا عبد الله المؤمن؟ 4. وإن خفت أن لا تعدل لا تزد على واحدة، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة فقط. قدرت على العدل مع الثانية 2، عجزت لا تزيد الثالثة، وهكذا. وهذا من فضل الله علينا وامتنانه كما تقدم بالأمس أن أذن لنا في الزواج 3 أو 4. وقوله أو ما ثم أزواجهم، الزوجة ما هي؟ الزوجة هي التي تحصل عليها بما يلي: أولا أن يكون لها ولي يتولى عقد نكاحها. فإن لم يوجد لها ولي يجوز رجل سليم في العشيرة صالح يتولى ذلك، ما وجد المحكمة، القاضي ولي من لا ولي لها. الولي نكاح بدون ولي فقط باتفاق بينك وبينها، بتراضي بينكما، ولو تعطيها 1,000,000,000 دولار ولو لا يصح أبدا، لا بد من الولي. والولي أولا الأب، الأخ لابن البالغ الرشد العاقل الذي هو أهل، العم ابن العم. ما وجدنا في الأقرباء يوجد عبد صالح في العشيرة يتولى ذلك ولا حرج. وجد محكمة وقضاء، المحكمة تتولى. ثانيا المهر، المهر الذي يمهر به وهو مبلغ من المال لا يقل عن 1/4 دينار، وما زاد فلا حد له. لا يقل المهر عن 1/4 دينار، ما زاد فلا حرج، إلا أن التوسط والاعتدال خير من الغلو والشطط. إذن المهر ركن الزواج، بدونه فلا زواج، ما هي بزوجة أبدا. ويجوز دفع بعضه وتأخير البعض الآخر، يجوز مهرك يا فلان أو يا وليا 1,000 ريال نصفها تسدد بعد كذا فلا حرج، لا بد من المهر وهو الصداق، يسمى الصداق الدال على الصدق في النكاح. ثالثا الشاهدان العدلان المؤمنان الصالحان، لا تشهد عاهرة ولا عاهر ولا باطل ولا منكر، لا بد من شهادة عدل. والعدل عندنا من يجتنب الكبائر، من يجتنب الكبائر وفي الغالب الصغائر أيضا. عدل من الناس من يؤدي الفرائض كلها ويتجنب المحرمات كلها ويتجنب كذلك المكروهات والصغائر من الذنوب. الرابع الصيغة التي هي أن يقول الخطيب زوجني وليتك فلانا، يقول الولي زوجتك على مهر كذا وكذا أو صداق كذا وكذا، ويقول للشاهدين اشهدا فيقولان شهدنا، وإن شاءوا كتبوا كتابا أو لم يكتبوا. وبعد ذلك تأتي وليمة العرس، وهي وليمة فقط ليست بواجبة ولكن قريبة من الوجوب، سنة مؤكدة. لماذا؟ لأنها تعلن عن النكاح حتى يعرف أهل القرية أهل الحي أن فلان تزوج فلانا، فإذا كانت سرية أشبهت بنكاح المتعة ومن يدري. لكن لا بد من الإعلان. ولهذا أذن الشارع في الزغردة للنساء أن يزغردن في العرس، وأذن في ضرب الدف أيضا للإعلان عن الزواج. معاشر المستمعين، وأخيرا كي نحفظ فروجنا يجب أن نراعي ما يلي: أولا أن نتزوج ولا نرضى بالعزوبة، ونتزوج المرأة الكبيرة والصغيرة والصحيحة والمريضة، ما نبقى ننتظر إلا حوراء وإلا نبقى عزبا والعياذ بالله. ثانيا أن نحفظ أسماعنا ونغض أبصارنا، فلا نسمع صوت امرأة لا تغني ولا تقول كذا، فإن ذلك مما يحفظ الفرج. أن نغض أبصارنا فلا ننظر إلى امرأة لا في صورة ولا في شارع ولا في مسجد أبدا. وعلى المؤمنات أن يتحجبن، وأن لا تخرج المؤمنة إلا للضرورة، وإن خرجت يجب أن تسبل على وجهها خيط سوداء خفيفة تمنع وجهها من أن ينظر إليه، وترى الطريق أمامها بها. أما أن تتكبر تقول إيش نضع على وجه كذا، معناها رفضت دعوة الله وأنها عرضة لئلا تحفظ فرجها. فلا بد من الحجاب، نفرض على بناتنا على نسائنا على المؤمنات بيننا الحجاب، وقاية كبيرة تحفظ الفروج من الوقوع في هذه الزلة الكبرى التي وصف الله أصحابها بأنهم العادون أي المعتدون الظالمون. أما قضية ما ملكت أيمانكم فما عندنا الآن جواري، ما دام وقف الجهاد من أكثر من 1000 عام من أين الجواري؟ الجواري ما ملكت اليمين، لما نغزو دولة من الدول أمة من الأمم نأخذ الأسرى، ماذا نصنع بالأسرى؟ نقتلهم؟ لا، إذن فنربيهم على الإسلام، فيوزع القائد علينا كم واحدة للواحد، ويؤمر بالمحافظة عليها وصلاحها وحتى إتيانها وجماعها لتسعد بذلك وتكمل. أما الآن ليس هناك مما ملكت اليمين، لأن أيماننا مكسورة مقطوعة من 1000 سنة. عرفتم من أين تأتي الجواري؟ تختطف وتقول جارية